وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال حدثني عن الإسلام استعجبنا له يسأله ويصدقه. قال حدثني عن الإسلام قال فأخبرني عن الإسلام. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. قال صدق استعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول بأعلم من السائل المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال حدثني عن أمارتها. قال فأخبرني عن أمارتها. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأم صوبتها وأن ترى الحفاة العراة الأعلى رعاء الشاء يتطاولون في البنية. قال صدق. فلبثت مليا فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحديث الثالث. ماذا بكم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري. عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الأخير الرابع. نعم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لا متمنطف عندكم أخطاء. لا متمنطف. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة فيكون علقة مثل ذلك فيكون مضغة مثل ذلك ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. الحديث الخامس من الحديث 40. وحديث مولى عائشة رضي الله عنها وارضاها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ المال المسلم الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أولا هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما وأخرجه كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده وغيرهم من أصحاب السنة. وهذا الحديث فإن الإمام أحمد المسند بلفظ يختلف عن لفظ الإمام البخاري في صحيحه وعن لفظ الإمام مسلم في صحيحه. لفظ الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: من صنع أمرا بين أمرنا فهو رد. ولفظ الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده وبسبب صحيح على شرط الشيخين. إذا فالحديث مقارن في الصحيحين ومقارن في مسند الإمام أبي حمد وأبو خرج في طريقه من أصحاب السنن. هنا أرجع عند أرباب الصلاح أو على وجه التحديد عند أرباب التخريج. كثيرا ما يجد الحديث إذا خرجه الإمام البخاري في الموصل كذلك في صحيحه ونجد تخريج الحديث كذلك عند الإمام أحمد في المسند نجد بعض هذه الحديث ليست الطريقة المتفق عليها لكن سلك ذلك جبر من أهل العلم أنه في التخريج يقدمون ذكر الإمام أحمد فيقول المخرج أخرجه أحمد في المسند والبخاري في صحيحين ومسلم في صحيحين وأحمد فيستغل بعض أهل العلم بذكر الإمام أحمد ويقدمونه في الذكر على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم. هذه طريقة سلكها بعض أهل العلم وليست طريقة متفق عليها لأن باب التخريج من جهة الطريقة المسلوكة هذا أمر وقع فيه الخلاف بين أهل العلم ولكل طريقة على حسب ما اختارت نظرة معينة اختاروها في ذلك. فالذين قدموا الإمام أحمد في الذكر على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم لا يفهم لا يفهم من ذلك أن طريقة أو أن شروط الإمام أحمد رحمة الله عليه في قبول الحديث هي أرفع من طريقة الإمام أحمد أبدا. معلوم لأهل العلم أن شروط البخاري أرفع وشروط مسلم في الدرجة بعد شروط البخاري وهكذا ولذلك الحديث إذا كان مخرج في صحيحين فهو في أرفع درجات أو مراتب الصحة وعليه فمن اختار من أهل العلم في التخريج إذا كان الحديث مخرج في صحيحين مخرج كذلك عند الإمام المسند وتجدهم يقدمون ذكر الإمام أحمد يعني في الذكر يقدمونه في الذكر على الإمام البخاري ومسلم يقول أهل العلم هذا لجلالة الإمام أحمد لأن القضية ليست لها متعلق بالصنع الحديثي في القضية ليس لها تعلق بالصلاة الحديثية لكن بجلالة الإمام أحمد فهو إمام أهل السنة رحمة الله عليه فجد فلجلالته ولما جرى عليه الفتنة فأظهر السنة رحمة الله عليه فيأتي مكانة ولهذه الجلالة يقدمه بعض أهل العلم بالتخريج من جهة الذكر على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم. هذا الأمر الآخر كما هو ملاحظ نجد أن هذا الحديث هو عند الإمام البخاري لفظ ولفظ الإمام البخاري من أحدث بأمرنا هذا ما ليس له فرض ونجده عند الإمام مسلم بلفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرض وعند الإمام أحمد بلفظ ثالث قال عليه الصلاة والسلام من صنع أمرا غير أمرنا فهو طهوات. إذا الحديث واحد في ألفاظ مختلفة جهة المعنى هو واحد لكن بألفاظ مختلفة اشتبه ليس مسألة الحديث واحد من جهة المعنى الحديث واحد من جهة المعنى إذا كان مخرجا عند أهل الحديث بألفاظ كما هو هذا الحديث نجده عند الإمام البخاري بلفظ عند الإمام مسلم بلفظ وعند الإمام أحمد بلفظ فهذا عند المحدث ثلاثة أحاديث أهل الحديث يعتبرون هذا ثلاثة أحاديث وهذا رجل من صنعتهم لأن صنعته صنعة حديثية بالدرجة الأولى لكن عند الفقهاء هو حديث واحد لأن صنعة الفقيه المعنى بالدرجة الأولى لا يفهم من هذا أن الحديث لا يضعه المعاني لا لكن صنعته بالدرجة الأولى حديثية محض وصنعة الفقيه بالدرجة الأولى فقهية أو فقهية تتعلق بماذا؟ بالمعنى إذا عند المحدثين يعتبر هذا ثلاثة أحاديث لكن عند الفقهاء يعتبر حديثا واحدا هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ما سبب خلاف ألفاظ بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سببنا اختلاف ألفاظ بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث يخرج بلفظ ونروى بلفظ ثاني وربما بلفظ ثالث، ما سببها؟ لا شك أن هذا له سبب. والعلامة الأمير الطنعاني رحمه الله تعالى له رسالة مفرد للباب تسمى برسالة في اختلاف ألفاظ الحديث، رسالة في اختلاف ألفاظ الحديث سلطة جدا تكلم فيها على أبي رضي. خلاصة ما ذكر الأمير رحمه الله تعالى في سبب اختلاف ألفاظ بعض الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا إما أنه من الشروط إلى الرواية بالمعنى، إما أن هذا من الشروط إلى الرواية بالمعنى، بمعنى مخرج الحديث الذي هو راويه من الصحابة. قد يروي الحديث مثلا أمنا عائشة التي روت هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم وعند الإمام أحمد، فقد تكون رضي الله عنها في مرة أروته بفضل الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون في مرة قد احتمالات، وقد تكون في مرة روته بالمعنى بالمعنى، وقد تكون في سائر المرات روته بالمعنى، وقد تكون في سائر المرات روته بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع لك إذا كانت روته في سائر المرات بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون راجع إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني وهو تعدد وقائع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في في في في موطن، في موطن آخر ذكر هذا الحديث بلفظ آخر، وفي موطن ثالث ذكره في أو بلفظ آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر الحديث مرة واحدة في حياته، يذكر الحديث مرات. والحديث الذي تجده بأخبار مختلفة قد يكون مخرجه واحد وقد يكون مخرجه متعدد، بمعنى الله قد تجد الحديث الذي ألفاظه مختلفه راويه من الصحابه مثلا ابو هريره، تجد بلفظ اخر من طريق ابي سعيد الخدري وهكذا، اما ان هؤلاء الصحابه رووا بالمعنى او كل واحد منهم سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه في موطن من المواطن أو في حالة من الحالات، وكل واحد منهم إما أنه رواه بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رواه به أو رواه بالمعنى. من أسباب اختلاف الألفاظ الراوي كذلك أحيانا قد يختصر الحديث، قد يختصر الحديث بمعنى يسمع الحديث فيختصر، ولا وجه له من أوجه الرواية بالمعنى، وغيره مما روى الحديث أو بمرة أخرى هو نفسه قد نشط وروى الحديث بشيء من البسط، وهذا يرجع إلى الصورة صورة الرواية بالمعنى. لكن هنا لا بد أن نضبط أمرنا، الأصل في الرواية المحافظة على ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. ثم أمر الأصل عدم تعدد الوقائع، بمعنى ليس في كل مرة تنظر على خلاف الخبر نقول هذا تعدد الوقائع، لو تنظر في المسألة، لأنه قد يكون الراوي الذي رواه سمع هذا الحديث لما تصل بهذا سمعه في مرة أخرى بلفظ آخر وهكذا. لكن هناك أسباب أحيانا تكون تتعلق بقضية اختلاف هذا كما قلنا تعدد الوقائع أو الرواية بينها. الأمر الأخير وبه نختم هذا البحث باختصار مجيد، ما هي شروط الرواية بالمعنى؟ قضية الرواية بالمعنى ليست هكذا كل أحد له أن يروي الحديث بالمعنى، العلماء وضعوا شروطا، وضعوا شروطا مردها إلى المنتهى، شروط الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى مرده إلى المنتهى. أول شرط عدم إحالة المعنى المقصود، من الراوي من الصحابة أو من غير الصحابة إذا روي الحديث بالمعنى لا بد أن يحافظ على الأصل. إذا الشرط الأول على محالة معناه الأمر المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه الذي يرضي بالمعنى لابد أن يكون عارفا بالشرع وعارفا باللغة حتى لا يغير المعنى، إذا روى الحديث بالمعنى لا يغيره، وهذا يستدعي معرفة بماذا؟ معرفة بالشرع ومعرفة باللغة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تدعو الحاجة والضرورة لرواية الحديث بالمعنى. لماذا؟ لأن الرسول قلنا أن يروى الحديث بلفظه النبوي، لكن قد تدعو الحاجة أو الضرورة إلى ماذا؟ إلى الرواية بالمعنى، كأن يسمع الصحابي مثلا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أراد روايته ينسى الألفاظ النبوية، لكن المعنى عنده منضبط فيرويه بالمعنى. إذا الشرط الأول عدم الإحالة بمعنى مخالف لما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا يستدعي معرفة بالشرع واللغة. الشرط الثاني كذب الضرورة والحاجة كالنسيان مثلا. الشرط الثالث ألا تكون ألفاظ الحديث مما تعبد بها، عندنا أحاديث ألفاظها متعبد بها بمعنى لا يجوز تغييرها بها ولا يصح فيها قضية الرواية بالمعنى، من ذلك أحاديث الأذكار، أحاديث الأذكار لا نرويها بالمعنى، لا نرويها بالمعنى لأن ألفاظ أحاديث الأذكار تلكم الألفاظ هي في ذاتها متعبد بها، واضح؟ ولذلك هذا النوع من الأحاديث التي ألفاظها متعبد بها هي في ذاتها لا يجري عليها بحث الرواية بالمعنى، واضح؟ إذا دفعنا إلى هذا البحث أن حديثنا عائشة رضي الله عنها وعن هذا عام سنة 43 قد جاء بألفاظ مختلفة عند البخاري ومسلم وعند الإمام هذا الحديث من رواية أم عائشة رضي الله عنها وعنها. أقف فقط ناوي المسلم حتى لا يطول الكلام وأحرص الحرص على أن نستوي بحديث واحد في حصة واحدة. لذلك لم أتعرض لتراجم رواة الحديث من أصحابها. لكن أحيانا قد تكون هناك فائدة خاصة الأمر فيها. وهذا ما كان بخصوص من عائشة رضي الله عنها هي من المغفرات رضي الله عنها لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى عائشة رضي الله عنها فائدة هنا أنها أفقه نساء الأمة إجمالا. أم عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة بالإجمال، ما تكلم عن الأفضلية، أفضلية أصل النسب وما أشبه، لا، الأفضلية هذه أفضل نساء الأمة من جهة أصل النسب فاطمة رضي الله عنها، أفضل نساء الأمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. بعد هذه الأفضلية لكن الفقه والعلم أفضلهم عائشة كريمة، لكن الفضل المطلق المتعلق بالأصل والنسب أفضل بالإجماع فاطمة رضي الله عنها. بعد فاطمة رضي الله عنها هل عائشة أم خديجة؟ وضع الخلاف بين العلماء. طائفة من العلماء رأوا الأفضلية المطلقة، رأوا بعد فاطمة رضي الله عنها وضع عائشة رضي الله عنها، وبعض العلماء قال خديجة، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه القضية. الإسلام الذي يتوسط قال والتحقيق بعد فاطمة رضي الله عنها وضعها أفضل نساء الأمة بعد فاطمة رضي الله عنها خديجة ابتداء وعائشة انتهاء. لماذا؟ لأن خديجة رضي الله عنها ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته فكان لها هذا الفضل، فهي الأفضل بعد فاطمة ابتداء، لكن عائشة انتهاء. فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الخوارج والخوارج جمع من أهل العلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومما ذهب إلى قول شيخ الإسلام العلامة الحسيني رحمه الله على الجميع. حديث ابن عائشة رضي الله عنها يعد قاعدة من قواعد الدين على حد تعبير العلامة الشكري رحمه الله عليه في نهج الأمر، قاعدة من قواعد الدين، وهو أصل من أصول الإسلام كما قيل عن الإمام أحمد. الإمام رحمه الله كان يقول أصول الإسلام في ثلاثة أحاديث، أصول الإسلام في ثلاثة أحاديث، مسائل أمور الدين والإسلام ترجع إلى هذه الأحاديث الثلاثة التي اختارها وذكرها الإمام أحمد رحمه الله. حديث نبع باب النية، حديث الحلال البين من الحرام البين سيأتي معنا، وحديث من عائشة رضي الله عنها. إذا فحديث ابن عائشة من عمل عمل تعليم أمة الله وخوان حدث في أمرنا هذا البيت من الفوارض يعد أصلا من أصول الإسلام. ما فائدة هذا الكلام؟ ما معنى عندما يقول العلماء أو إمام الأئمة حديث ما أنه أصل من أصول الإسلام؟ هذا له معنى، بمعنى أن مضمون هذا الحديث محفوظ محكم. لا معنى محفوظ محكم، لا يجري عليه نسخ ولا يمكن تهويله عند الإشكال، لا يمكن تخريجه عند الإشكال، بمعنى يحصل إشكال معين فنخرج الحديث على تأويل من التأويلات. لا، هناك مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه إليها طلاب العلم. في النظر في النصوص الشرعية وفي الأحاديث النبوية خاصة، قد يكون هناك في موضوع معين جملة أحاديث، عند جملة نصوص في باب معين في موضوع معين جملة أحاديث، ويقع للناظر عند رأي في الحديث نوع من أنواع التعارض فتقع له إشكالات. ما الذي ينبغي أن يفعل؟ ما القاعدة المتبعة في الباب؟ أن ينتبه ويفرز الأحاديث التي هي أصول في الباب، أصول هي التي تجعل أصلا وغيرها إشكال وارد. فتبرز عندك هذا الحديث أو بعض الأحاديث هي الأصل في الباب، فغيرها هي التي تؤول وتخرج وتخرج منها لتوافق الأحاديث التي هي أصل. فهمتم عني؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه تعين في الضبط العلمي وتعين في الفقه المنضبط. أي مسألة أي باب من أبواب الشريعة إلا وتجد فيه أحاديث ونصوص، فطريقة المحققين أن ينظروا إلى النصوص التي هي أصول في الباب، أصول في الباب. سبحان ربي العظيم، من فقه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما إضافة إلى الجانب الحديثي وإضافة إلى الصناعة الحديثية، تميز بأمر عظيم جدا في صحيحيهما. يقول أهل العلم العلماء هما ما صرح بهذا، لكن أهل العلم لما تتبعوا أحاديث الصحيحين وقفوا عند هذه الحقيقة. ومن قالوا المخرج في الصحيحين من أحاديث تعد أصول لأبواب المواضيع في الشريعة. فهمتم عني؟ الحديث المخرجة في الصحيحين في عمومها وغيرها تجدها ماذا؟ أصول في الأبواب. مثلا هذا الحديث في باب البيوع، الحديث المخرجة في باب البيوع مثلا في الصحيحين تجدها أصول لباب البيع والشراء والبيع. بمعنى الأحاديث المخرجة عند غيرهما إذا وقع الإشكال فنجعل الأحاديث الصحيحين في الباب هي الأصول، وغيرها هي التي نؤولها عند الإشكال والتعارض توافق الأصول. فحديث هنا عن شباب حديث جامع، ولذلك أورده الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، وكما قلنا قاعدة من قواعد الدين كما يقول الشوكاني رحمه الله، ويعد أصلاً من أصول الإسلام، إذ فهو محكم محفوظ ويجعل أصلاً، وعليه تجعله أصلاً في الباب. أي حديث آخر أشكل عليك اشبع بشبعان، يريد أن يؤول حديث من عمل عملت عليه أمرنا ليوافق بعض الأحاديث، وهذا من قلة الفقه والنظر. بل إذا تنزلنا وقلنا هناك إشكال، هذا التنزل، إذا تنزلنا وقلنا هناك إشكال، فحديث من عائشة يعد أصلا غيره هو الذي يؤول ويخرج حتى يوافق حديث من عائشة. أضرب لك مثال من الأحاديث التي استشكلها بعض الناس وبعض المجتهدين في العلم، حديث عمر رضي الله عنه لما قال نعمة البدعة هذه، فاستشكلوه لأن حديث ابن عائشة يفيد أن كل بدعة بعمومه، كل بدعة ضلال، ما عندنا بدعة حسنة، فبعضهم تمنى وجود بدعة حسنة. ومن أدلتهم فيما ذهبوا إليه وفي زعمهم قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ورطه هذه في صلاة التراويح، نعمة البدعة هذه. هذا حديث لو تنزلنا واستشكل الناظر كلام عمر رضي الله عنه، معنا كلام عمر رضي الله عنه واضح عند اهل العلم وبين المقصود، لكن افترضنا استشكل فعلا من قضية، ما الذي تفعله؟ هل تجعل كلام عمر رضي الله عنه وارضاه هو الاصل وتذهب لتؤول وتجعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا فعليه امرنا بحفاظه، ان تفاضل تجعل له تخريجا حتى يوافق قولة عمر؟ أن تنظر في قولة عمر وتجعل لها تخريجا صحيحا علميا ليوافق حديث من عائشة، ما الذي يبغى أن نفعل؟ نخرج كلام عمر ليوافق حديث من عائشة، لماذا؟ هل القضية قضية تشريع من ناحية علمية؟ هناك أبواب كثيرة نقيم بهذا الكلام، من ذلك الذي ذكرناه، لأن حديث من عائشة يعد أصلا من أصول الإسلام على حد تعبير الإمام أحمد رحمه الله. واضح؟ هذه قاعدة تستعملونها في سائر الأمور، عندما يكون عندك إشكال في المسألة وعندك نصوص لابد أن تقف عند النصوص التي هي أصول، والنصوص التي وقع بها الإشكال هي التي تؤول إسواق النصوص، لا تعرف. واضح؟ إذا الحديث من عائشة رضي الله عنها يعد أصلا من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين، وفائدة هذا الكلام هذا الذي ذكرناه. واضح؟ هذا الذي ذكرنا. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث قاعدة نبطل بها من ذهب إلى تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة. وذكر هذا العلماء الشوكاني رحمه الله، ذكر هذا في كتاب الله، قال هذا الحديث قاعدة في الباب، نبطل بها من ذهب من الفقهاء إلى تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة. بل قال الشوكاني رحمه الله عند كلامه هذا، قال الاتفاق حاصل من الجميع على أنها بدعة، واختلفوا هل هناك بدعة حسنة. انتبه إلى هذه، اتفاق أصلا حاصل على أنها بدعة، فوقع الخلاف هل هناك بدعة حسنة. فيقول الشوكاني فجاء هذا الحديث قاعدة الباب لإبطال من ذهب من الفقهاء إلى أن البدعة فيها حسنة. ونص على هذا الشاطبي، ورد الشاطبي رحمه الله على من ذهب إلى وجود البدعة الحسنة. وانتبهوا الشاطبي رد هذا رحمه الله عليه في كتابه الاعتصام، رد على من ذهب إلى وجود البدعة الحسنة، كما رد هذا الشيخ الإسلام بن تيمية في الاقتضاء، الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كذلك في الاقتضاء صراحة الشقيق، رد على من ذهب إلى وجود البدعة الحسنة. الشيء هنا مسألة في كلام الشاطبي، الشاطبي له نص في فتاويه، أما الرد على الذين اعتصموا الاعتصام هذا مشهور ومعلوم، الشاطبي رحمه الله نص في فتاويه، الشاطبي له فتاوى يسأل عن بعض المسائل فيجيب، وهذه الفتاوى جمعت في مجلد مطبوع موجود يباع، فتاوى الشاطبي في مجلد، وهذه الفتاوى إن كان بعض المعاصرين يتكلم بها لكن غلط الإثبات، وماذا أن إليه من شكك من المعاصرين ممن حقق بأخرى كتاب الموافقات للشاطبي تشكيكه في هذا محل نظر شائن فتاوى الشاطبي تجدونها في أصلها أين توجد؟ في المعيار المعرف من دولة الدولة الدولة الإعلام المشريف هذا 13 مجلد و14 مجلد طبعته الأوقاف عندنا العلماء المسلمين ففي فتاوى الكثير من العلماء الذين منهم ابن شاطبي رحمه الله فجاء من جمع هذه الفتاوى في مجلد فالشاهد في فتاوى الشاطبي رحمه الله تكلم عن موضوع البدعة وعلى هذا الحديث فلما ذكر هذا الحديث ذكر هذا الموضوع ذكر حديث المناعجة رضي الله عنها وذكر حديث كل بدعة ضلال تدرون ماذا قال الشاطبي رحمه الله قال الشاطبي رحمه الله تعالى عن حديث من عائشة والحديث الآخر قال وهذا محمول عند العلماء على إطلاقه هذه العبارة صريحة في التأويل وهذا نص به من يقول على أن جمهور العلماء على وجود البدعة هذا غير صحيح هناك من قال بهذا لكن نقول جمهور أهل العلم على وجود البدعة الحسنة على التقسيم لا وهذا خلاف ما صرح به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى إذن حديث ابن عائشة رضي الله عنه قاعدة في الباب في الإبطال في إبطال من ذهب إلى التقسيم وممن ذهب إلى إبطال هذا التقسيم تقسيم البدعة إلى حسنة سيئة بحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد الشيخ محمد الضجي كان معاصر للإعلام تقي الدين الهلال الشيخ محمد الضجي كان سلفيا الله عليه له درس حسني بين يدي الملك حسن الثاني رحمه الله في كتاب جمع فيه دروس حسنية درس أقامه الشيخ محمد الطنجي في شرح حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وفي ثنايا شرحه قال وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد دليل على إبطال من ذهب إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وواجبة ومستحبة من الفقه واضح؟ إذن هذا الحديث عندما نقول قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الإسلام إذن فهو محكم محفوظ وهذا هو سر قول ما قال من أهل العلم أنه فيه دليل على إبطال من ذهب إلى التقسيم طيب الذين ذهبوا إلى التقسيم وجود بلا حسنة من أدلتهم مما ظنوها أدلة حديث من سن الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن الإسلام سنة سيئة فعليه مثلها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة قال هذا الحديث فيه سنة حسنة وسنة سيئة فاستدل بهذا الحديث على وجود البدعة الحسنة والبدعة السيئة والإسلام غير صحيح والذي يدل على عدم صحة الاستدلال بهذا الدليل على مذهب إليه أمران أولا ننظر إلى سبب ورود الحديث حديث مثلا الإسلام له سبب ورود ما سبب وروده القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر وعليهم الفاقة الحاجة باغي عليهم فحتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حتى هم على الصدقة فقام رجل من الأنصار فذهب ورجع بما تيسر له من الصدقة ووضعها بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعل الصحابي هذا الصريح يقول الراوي فتتابع الصحابة كل واحد منهم يذهب يأتي بما تيسر له من الصدقة فيضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي حتى صارت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات قال بعدها مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة الحسنة طيب هذه السنة التي سنها هذا الصحابي هل هي مشروعة في الأصل أم أنشأها هو من عند نفسه؟ صدق مشروعة. إذا ما المقصود بقوله من سن في الإسلام؟ أي أحيا. ولذلك يقول أهل العلم ما أحدث شيئا، ما أحدث بالعدل، ثم بعد ذلك نريد أن نسميها حسنة، وما نسب شيء من عندي، وإنما أحيا سنة شرعية موجودة في الشريعة. ولذلك قال أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن فيه هنا بمعنى منه، وتأتي فيه بلغة العرب بمعنى منه، أي من الإسلام. هذا الرد الأول. الرد الثاني كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله قال حتى لو لم ننظر إلى سبب الوجود، نقف عند الحديث من سن بالإسلام سنة حسنة، من سن بالإسلام سنة حسنة. يقول الشيخ رحمه الله عليه قوله عليه الصلاة والسلام من سن بالإسلام، هل بالشرع أم بالعقل؟ سؤال. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام، هل من سن بالشرع أم بالعقل؟ إذا انتهى الموضوع، انتهينا. إذا كان بالشرع إذا من الشرع. ونؤكد ما ذكرنا من أن فيه الحديث هي بمعنى إذا هذا من الأدلة التي استدلوا بها واضح لا له فيه، لا دليل له فيه. مما استدلوا به كذلك قولة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قولة عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. عمر رضي الله عنه قال هذه المقولة في صلاة التراويح. سؤال، صلاة التراويح هل أنشئت أم شرع أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة في ذلك، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام معدودة، وفي اليوم الرابع خرج النبي صلى الله عليه وسلم فمنع ذلك، لا لأصل المشروعية لكن حتى نجاء التعليم، حتى لا يتخذ الناس أو أن يتخذ الناس فريضة. إذا المشروعية صلاة التراويح بالسنة، ثم توقفت هذه السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم تفعل في زمن الصديق رضي الله عنه، فمتى أحيت؟ في زمن عمر. هذه المسألة الأولى حتى نفهم مقولة. المسألة الثانية، ما معنى البدعة الأولى؟ البدعة في اللغة الشيء الذي أحدث من غير مثال سابق، لكن تبدو هنا مسألة في اللغة. قولنا البدعة الشيء الذي أحدث من غير مثال سابق، إما أنه أحدث من غير مثال سابق قط بمعنى لم تفعل أبدا، أو فعلت لكن مر عليها زمن لم تفعل فأحدث، هذا كذلك يطلق عليه في اللغة بدعة. إذا ففي اللغة عندما نقول البدعة الشيء الذي أحدث من غير مثال سابق، إما نهائيا أو في مدة من الزمن لم تفعل فأحييت من جديد. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن قولة عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه هذا مشمول على اللغة. ذكر هذا الشاطبي، ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في دار العلوم الحكم، بل إن الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر لنا قاعدة مبناها على النظر والتتبع للصغر. ماذا قال الحافظ رحمه الله؟ قال ما ورد عن السلف وبعض الصحابة من استحسان بعض البدع فهذا لغة. أعطاك قاعدة الحافظ رحمه الله، قال ما ورد عن السلف وبعض الصحابة من استحسان البدع فالمراد لغة الاستحسان ولغة التسامح عنه. حديثنا نحن في الشرع، الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية. إذا فكلمة عمر رضي الله عنه تخرج على ماذا؟ على اللغة. والذي يؤكد هذا عموم النصوص، النصوص المحكمة والتي هي أصول في الدين كما قلنا في الإسلام، وقواعد من قواعد الدين، الحديث نفسه حديث من عائشة من عمل عمل سهل يوم رفا ورد، ثم الحديث الآخر كله بدعة ضلالة وكل ضرب النار. فهذه نصوص محكمة وأصول تؤكد أن كل بدع ضلال. ورحمة الله على شيخ الإسلام في الاقتضاء ذكر كلام المتينة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذا الكلام في كل خطبة له، كان يقول كل بدعة ضلالة يكررها. هل تتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر كلاما ما في كل خطبة ولا ويكون مقيدا ولا يذكر ولو مرة واحدة لأنه متخيل؟ قل كل بدعة ضلالة، لكن في مرة يقول توجد بدعة حسنة أو يقيد بما يفيد ذلك. كل مرة يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة، ويكررها طيلة حياته في خطبه ولو مرة واحدة. يقيد هذا الإطلاق بما يفيد أن ليس كل بدعة على ضلالة. يقول شيخ الإسلام هذا غير متصور، هل ممكن بحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين والمبلغ عن الله جل جلاله؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله ما دام الرسول كان يكرر طيلة حياته وأبقاها على عمومها فهذا يدل على أن عمومها محكم، هذا يدل على أن عمومها إن فهذه الموضوع غيرها يؤكد ما قلناه في كلامي في خريجنا لكلامي عمر رضي الله عنه. ويضاف إلى هذا أنه صح عن عبد الله بن عمر ابنه، صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. بالله عليكم أن أتمسك بكلام عبد الله بن عمر أو أتمسك بكلام العز بن عبد السلام؟ على جمال تقدر العز بن عبد السلام رحمه الله، لأن العز هو الذي اشتهر عنه ذلك التخطيط، مع أن بعض علمائنا رحمه الله تعالى يقولون أن العز قصد التخطيط اللغوي لا الشرعي، وهذا جرح عليه الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله قال التخطيط الذي ذكر العز بن عبد السلام مفهوم على اللغة، لكن بعض العلماء نازلوا بها. طيب يقول بذلك التخطيط شرعا، طيب ايش اخذ بقول من؟ عبد الله بن عمر ام العز بن عبد السلام؟ هذا صح كما قلنا عن عبد الله بن عمر كل بدعه ضلاله ولو راها الناس اذا كلام عمر رضي الله عنه مشمول على اللغه. وقفت على كلام متين في الحقيقه للعلامه الشيخ عبد الكريم الخطيب حفظه الله، قال في كلام عمر رضي الله عنه بل على ذلك قال تخرج على المشاكله، تخرج قال يقصد معنى الشرعي، لكن تخرج على المشاكله كل بدعه ضلال، وعمر قصد معنى الشرعي لكن تخرج على المشاكله. كقول الله تعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها، طيب المجازاة سماها الله تعالى سيئة، هو في حقيقة الأمر سيئة؟ هذا الذي يستحق عليه الجزاء من جنس العمل، فأطلق على جزاء لفظ السيئة من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، بمعنى إذا كانت سيئة فهي سيئة محمودة. وعليه ما المراد بأن عمر رضي الله عنه في كلام هذا قصد المشاكلة؟ بمعنى يقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، بمعنى إذا كان هناك شيء يمكن أن يكون بدعة فهذه نعمة البدعة. فالمشاكلة فيها استعارة، المشاكلة فيها استعارة، بمعنى أن الشيخ خرجها على هذه القاعدة البلاغية عند أرباني لكن المشهور عند أهل العلم أن عمر رضي الله عنه قصد المعنى اللغة. كما قلنا نحن مع النصوص ومع القواعد، لا يمكن فلو قلنا كلام عمر رضي الله عنه في إشكال في كذا نرجع إلى القواعد، نرجع إلى الأصول، الأصول التي هي في الأصول التي هي في الله. واضح؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو ماذا حدث في أمرنا هذا ما يزيد الضوار أو ما صنع أمر غير أمرنا فهو أرض. أولا الملاحظة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث أمرنا من صنع غير أمرنا من عمل أمري فعليه أمرنا لحظة أمرنا أمرنا ولم يقل أمري لماذا؟ ماذا إذا سمعنا؟ قول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي معاشر المسلمين ومن أهل الإسلام في ذلك الوقت؟ الصحابة رضي الله عنهم وعليه استغلوا إلى الحديث أن كل ما يتقرب به إلى الله تعالى لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة فهو بدعة ويؤكد هذا حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وطاوله سيأتي معنا في الأربعين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مريحا برز من الجلود من القلوب فقالوا أبو عيضة مودعي فأصلنا الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فإنه لي أشركم فترى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المعين عرضوا عليها من الرجل وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات والبدع مقابل سنته وسنة الخلفاء فدل ذلك أنه كلما يتقرب به إلى الله تعالى وخالف سنته وسنة الخلفاء فهو بدعة ضلالة بل أكد ضاحك في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهديين عضوا عليها بالنواجذ المراحل هنا أمران أمر أول قوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ النواجذ إما الأنياب أو الأضراس وهذا إلى أعمال شيء إذا أخذته به بأضراسك أو بأنيابك في التمسك بقوة ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ هذا كناية عن التمسك بقوة إذا التأكيد النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن تمسك بسنته وسنة صحابته الكرام رضي الله عنهم أرضاهم الأمر الأول الأمر الثاني في هذا المقطع من الحديث قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها مقتضى نسخ الكلام عضوا عليهما المثنى سنته وسنة الخلفاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها هذا مخرج على أمرين إما الضمير هنا يعود على آخر مذكور عضوا عليها الضمير يعود على آخر مذكور سنة الخلفاء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد الأخذ بما كان عليه الصحابة فأكد ذلك لأن الأخذ بسنته عند المسلمين أمر مبرور منه هذا هو الأصل لكن الصحابة تجد من ينازع في هذه القضية ويعيد ويكرر فأكد أن يتسلم ضرورة الأخذ بسنة الصحابة فقال عضوا عليها أو عضوا عليها وإن لم تأتي بالمثنى لكن المراد سنته سنة الخلفاء فقال عضوا عليها بالمفرد لماذا؟ لأن سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء واحد فالمخالف لسنته مخالف لسنة الخلفاء والمخالف لسنة الخلفاء مخالف لسنته وبين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان عند قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصله جهنم وصلاة مسلم ويتبع قال الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين يقول العلماء في جبر الأنبياء رحمه الله في مسجد النص قال وقال العلماء ويتبع غير سبيل المؤمنين قال العلماء هم الصحابة والصدر الأول اسم الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين من هم؟ قال جبر ناقل العلماء أنهم قالوا هم الصحابة والصدر الأول واضح؟ فيقول ابن تيمية رحمه الله راح الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية عند هذه الآية في كتاب الإيمان المشاقة يقول لقد جعل الله تعالى في الآية المشاقة لرسوله المشاقة هي المشاقة لسبيل المؤمنين والمساقة لسبيل المؤمن هي مساقة لرسوله صلى الله عليه وآله وآله. إذا فقوله في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا في أمرنا تأكيد على ضرورة مراعاة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، والله كما قلنا يؤكد هذا حديث العرباض بن سائر رضي الله عنه، يؤكد هذا ما صح عن حذيفة، صح عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان يقول عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب العبادة. الأمر يا إخوان سهل، هذه عبادة تقرب إلى الله. طيب هل فعلها الصحابة؟ ما فعلوا؟ انتهى الموضوع، بيضاء ليلها كنهارها، ما عندنا تعقيد، ما عندنا تعقيد الأمور. إذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست بعبادة. سعيد بن جبير أئمة التابعين، سعيد بن جبير رحمه الله كان يقول شيء لا يعرفه البدريون، أهل بدر الصحابة، شيء لا يعرفه البدريون ليس من الدين. أي شيء؟ هذا الشيء هل فعله الصحابة؟ فعله أهل بدر؟ لم يفعلوه. الإمام الشعبي من أئمة التابعين عند تنفيره من أهل الرأي الذين يعتمدون على مجرد النظر والرأي والتخمين، فيقول الإمام الشعبي رحمه الله ما حدثوك به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبله، وما أخبروك به عن رأيهم فارم به بحش. جاءوا بالكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عيون فاقبله، وما أخبروك به عن رأيهم قال فرم به، فرم به بالحش. أورد هذه الآثار الإمام القيم رحمه الله تعالى الإعلام المقيم بالفصل المتين العظيم الذي بسط فيه الكلام حول ضرورة لزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذه فائدة استفدناها من قوله في حديث أمرنا، من عمل عمل عمل عمل عليه أمرنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد. الأمر الثاني في الحديث قوله إذا من عمل عمل ليس عليه أمر من أحدث عمل، والمشكال واحد في رواية من عمل في رواية من أحدث في رواية من صنع، صنع قريبا من صنع استخلاع قريبا من العمل. قال صنع الشيء أي أحدثه فعلا، المعاني متقاربة هناك نوع فروق صح. لفظ الصناعة قريبا من العمل، لكن لماذا تفارقون؟ إذا في رواية الصناعة في رواية العمل في رواية الإحداث، من أحدث من عمل من صنع، المعاني لا شك أنها متقاربة وبعضها أقرب من بعض، لكن لا بد أن تجد فروق. من صنع هي بمعنى من عمل، لكن هناك نوع فرق. من عمل هي أعم، لأن الصانع يعمل، ولكن الذي عمل قد يكون لم يصنع. يصنع يعمل، ترى الذي صنع عادة الذي يصنع يعمل، لكن الذي يعمل ليس بالضروره أنه أحدث، بمعنى الصناعة فيها إحداث شيء، هو الذي اخترع ويعمل عادة وقد لا يعمل، لكن عادة الذي يحدث الشيء يخترعه حتى يثبته يعمل به، وذلك الصناعة تعني العمل غالبا، لكن الصناعة تزيد على مجرد العمل أنه اخترع. ففي رواية من صنع تعني اختراع العمل، لكن من عمل الذي يعمل بالبدعة ليس بقدر أن يكون اخترع. فالحديث يتكلم عن عامل بالبدعة. الرواية الأخرى من أحدث، من أحدث في أمرنا هذه أعم، لأن الإحداث تعني الاختراع وتعني العمل، لأن الإحداث يكون بالاختراع، يكون بالقول، ويكون بالعمل. بقي النظرة من أحدث في أمرنا هذا ما يسمى الخوارج، ما من عمل عمل صالح فهو رد، من صنع امرا غير ان فهو رد، اي مردود عليه، او الرد يرجع الى الذي اعلن. اذا الرد هو رد على معنيين عند العلماء، وذكرهما العلامة التزاني رحمه الله في الامر، لان غالب الشراح في معنى رد في الحديث، قال غالب الشراح معنى رد اي ان الشيء الذي احدثه هذا المحدث مردود يرد عليه احداثه، هذا معنى. هناك معنى ثاني، ان الرد ترجع على الذي احدث. اذا عندنا الاحداث البدعه باحتدادها، وعندنا الذي ابتدع الشخص الذي ابتدع، فيقول العلامة التزاني رحمه الله في صحيح الاربعين فهو رد اما ترجع على البدعه باحتدادها الاحداث باحتدادها، او رد ترجع على الذي احدث. كون رد ترجع على البدعه باحتدادها هذا امر واضح، لانها بدعه غير مقبوله ضلاله، فبدليل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله، نفهم ان رد يعني شيء محدث مردود لانه ضلاله، وكل ضلاله كثير لا بد ان ترد. لكن على المعنى الثاني ان رد ترجع على ماذا؟ ترجع على الذي احدث، الشخص الذي ابتدع، الشخص الذي احدث، كيف ترجع عليه بمعنى رد؟ بمعنى اللعن، فهو ملعون الذي احدث بدين الله. ويؤكد هذا ما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، آوى فما بالك بالذي أحدث، هذا فقط اللعن يجري على الذي آوى المحدث، فما بالك بالذي أحدث، فهذا من باب أولى كما يقول أهل العلم، لا بد من وقفه. كيف اللعن في حق الذي أحدث؟ ما معنى أنه ملعون؟ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، ينظر في البدعة التي أحدثت، لأن البدعة وسيأتي معنا تعريف عام بعد هذا البيان. البدعة التي تحدث إما أن تكون بدعة مكفرة، إما أن تكون بدعة مفسقة، كلاهما ضلال، انتبه، كلاهما ضلال، لكن إحداهما كفر وإحداهما فسق، فإذا كانت البدعة مكفرة فاللعن على بابه، لأن ما حقيقة اللعن على بابه؟ ما يسميه بعض العلماء باللعن الكلي، طرد من رحمة الله، هذا لا يعني إلا الكفر، يسمى باللعن الكلي. فالشاهد إذا كانت البدعة مكفرة فاللعن على بابه، بمعنى على أصله المعروف الذي هو اللعن الكلي. طيب إذا كانت البدعة مفسقة كيف صاحبها ملعون الذي احدثها؟ على معنيين عند العلماء، اما ان المراد بذلك اللعن الجزئي، لعن الملابسين كما ذكر الشيخ السلفي رحمه الله وذكره الاعلام الداوودي اخر، عندنا اللعن الكلي فهو ضرب برحمه الله وهذا هو الكفر الشرك، وعندنا اللعن الجزئي بمعنى لا يكرم بالرحمه الخاصه يسمى لعن جزئي، لا يكرم بالرحمة الخاصة التي تصف من عامة مقاصة، هذا لعن جزئي. إذن ففي بدعة المفسقة إذا قلنا ملعون فعلى اللعن أو بمعنى اللعن جزئي، وبعض العلماء قالوا حتى في البدعة المفسقة اللعن على باب من جهة المعنى لا من جهة تنزيله على الذي يحدث. أما لماذا جيء باللعن الكلي على بابه في حق صاحب البدعة المفسقة؟ قالوا هذا من باب الزجر، لا يلحقه اللعن حقيقة المعنى، يطرد من رحمة الله وهو صاحب الفسق، ما عنده كفر، ما عنده شرك أكبر، فقالوا هذا من باب الزجر ومن باب الرداء. واضح؟ هل هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد؟ فهو هذا الحديث بألفاظه دليل على خطورة الابتداع بدين الله، ودليل كما سبق معنا على النهي عن الابتداع مطلقا، وأن كل بدعة ضلالة. مع كون البدعة ضلالة، مع كون البدعة ضلالة، لكن هذا الرسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة الإضافية على الصلاة الشاطبية رحمه الله. كلاهما ضلالة، لكن هناك نوع تلوين في الشاطبي طوي عليه بالبدعة الحقيقية، ونوع هو بدوره ضلالة لكن طوي عليه بالبدعة الإضافية. ما معنى البدعة الحقيقية؟ التي ليس لها أصل في الشريعة. وما هو أصل الشريعة؟ هي كلها عموم تستفاد من العموم. لماذا قلنا بالعموم؟ لأن في باب التقرب والتعبد لا يكتفي بالعموم. البدعة الخاصة تكون فيها دليلا خاصا، مثلا يأتي آدي ويبتدع صفة لذكر الله ويستدل بعمومات النصوص التي تحث على الذكر، لكن هو ابتدع صفة معينة للذكر ليس في القرآن لا في السنة ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، فنقول هذه بدعة إضافية. لماذا؟ لأن لها أصل لكن تغيرت باكتمالات الصفة والسمية إضافية، ففي أصلها مشروعة في الأصل لكنها بدعة ضلالة لأنها أضيف عليها، إما أن يضاف عليها العدد أو الصفة أو الزمان أو فسميت بدعة إضافية. بدعة حقيقية حتى الأصل العامة تبينه في الشريعة فسميت البدعة بالبدعة الحقيقية على حد تقسيم أبي إسحاق الشاطبي المالكي رحمة الله عليه يعني في كتاب العدد العربي. عجبني بعض أهل العلم من المعاصرين له نوع استدراك من جهة الاصطلاح لا من جهة المضمون والمعنى، قال ما اصطلح عليه الإمام الشاطبي بالبدعة الحقيقية، أعجبني هذا الموضوع دقيق. يقول هو الشيخ العلامة يوسف الحفيظ، قال ما اصطلح عليه الشاطبي رحمه الله بالبدعة الحقيقية الأولى أن يصطلح عليه بالبدعة الدائية. قال الأول هو يتفق مع أبي إسحاق الشاطبي في ماذا؟ في مضمون قضية الاصطلاح. هذا الذي اصطلح عليه الشاطبي بالبدعة الحقيقية هو يرى أن يصطلح عليه الأفضل والأولى والأدق أن يصطلح عليه بالبدعة الذاتية. لماذا بدعة ذاتية؟ لأن ما لها أصل أصلا. لماذا قال هذا الكلام؟ لماذا له هذا النظر استدراك؟ لأن اصطلاح البدعة الحقيقية قال فيوضح ما ذهب إليه، قال البدعة الإضافية أليست بدعة حقيقة في الشريعة؟ هي كذلك. فحتى لا يقع هذا اللبس والاشتباه فقال الأولى ما صنع عليه بدعة حقيقية يقال بدعة ذاتية والأخرى إضافية. واضح؟ إذا فحديث أم عائشة رضي الله عنها فيه دليل على بيان خطورة البدع عموما كانت حقيقية أو إضافية، مع أن الحقيقية أقبح، مع أن الحقيقية أقبح، لأن المسائل المنهية عنها في الشريعة المحرمات مثلا في الشريعة، هل المحرمات في الشريعة على درجة واحدة؟ تحريم القوة هو التحريم أبدا مختلفة. فعندما نقول سائر البدع هي ضلالات لكن الضلال ليس متساوي الأقدام، متفاوت في القوة في الضلال. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا البدع ضلالة، البدع التي هي ضلالة، قالوا البدع البدع التي ضلالة تتكلم على الشرعية، فقالوا البدع هي مراتب ومراتب، مراتب متفاوتة في ضلالها ومراتب أحدها يجر إلى الآخر. فالبدع مراتب، أخرج من كلام الشاطبي البدع مراتب ومراتب. وأنبه هنا على مسألة مهمة جدا وأعرض عليكم من خلال السؤال، ما الفرق ما بين البدعة والمعصية؟ ماذا ترون؟ ما الفرق ما بين البدعة والمعصية؟ جميل، ولكن أدريت تعريفا أحب المعصية قد يتجرد مثل قد ينبغ أثر المعصية أو نفسه قد تعرف فأثر المعصية هذا الذي قال نعم، لكن صاحب البدعة يعني يعتقد وزينا لا ايش يعتقد وزينا ياخذ يعني مبدأ يدي يعني بعمل صعوبة البدعة هذه فروق. انا اسال عن التعريف. حسي واحد يعني يشرب واحد الدواء يعني يتاثر بخلو في الدم ما تقدرش انه يتحلل. غير في ذلك لكن لم تقولوا ما اريد. هي معلومه كيف؟ وكل بدعه معصيه. صحيح احسنت. تمام. الكلام الذي ذكره الاخوه صحيح لكن نريد شيء اخر. كل بدعه معصيه وليس كل معصيه بدعه. هل كل معصيه بدعه؟ ابدا. ليس كل معصيه بدعه لكن كل بدعه معصيه مخالفه للشريعه. اذا الفرق بينهما كل بدعه معصيه وليس كل معصيه بدعه. اذا حديث ابن عائشه رضي الله عنها فيه نهى عن سائر البدع دليل ودليل على بيان خطورة الكتاب كما قال الله جل وعلا ام لهم شرعاء شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله. يقول علامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد التفسير المسمى بزاد المسير عند تفسير هذه الآية أم لهم شركاء شرعوا له من الدين قال في تفسيرها أي ابتدعوا له أي ابتدعوا له. وهذه التدعين إذا بعد هذا البيان تعريفا بدعة. ما تعريفها؟ هذه البدعة التي نتكلم عنها ما تعريفها؟ أحسن تعريف وأجمع تعريف تعريف جامع المانع ما ذكره الشاطبي رحمة الله عليه. الشاطبي ماذا يقول في تعريف البدعة؟ طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. الشاطبي هنا في التعريف لماذا تميز الشاطبي في هذا التعريف؟ لأنه جمع في تعريف البدعة بين مراعاة نوع البدعة في الشريعة ومراعاة المكلف. هذا حتى أبسطه لكم استجراك خذوا عكا لعله في المناسبة نوضح هذه القضية أكثر لأنها دقيقة تحتاج إلى تفصيل أكثر. ولذلك بعض العلماء مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما ذكر كلام الشاطبي في تعريف البدعة قال ممكن أن نلخص ونختصر ونقول البدعة في الشريعة كل قول أو فعل أو اعتقاد في الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. مختصر يمكن أن يفهمه كل الناس. كل قول كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعريف البدعة لما ذكر كلام الشاطبي قال يمكن أن نختصر ونقول البدعة في الشريعة كل قول أو فعل أو اعتقاد في الدين. لأن الحديث هنا نحن في الدين ما نتكلم عن العادات بعض العادات. الآن ما نتكلم عن الأشياء بعض الأشياء. الأصل في العادات والأصل في الأشياء الإباحة. نتكلم عن الأمور التي يتقرب بها يتعبد بها يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذي نتكلم عنه. صحيح أن أهل العلم وقع بينهم خلاف في العادات هل يدخلها الابتداع الصحيح التفصيل. وهذا ما رجحه الشيخ ابن تيميه رحمه الله ورجحه كذلك الشاطبي. فخلاصه الكلام في هذه القضيه ان العاده يدخلها الابتداع اذا قصد بها التعبد. العاده تصير بدعه اذا قصد بها التعبد. لم يقصد بها التعبد فهي على اصل الاباحه. فهي على اصل الاباحه. اذن هذا هو تعريف البدعه. كيف تعرف البدعه؟ كيف تعرف؟ ألخص لكم هذا من كلام الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز. الشيخ رحمة الله عليه في كتاب أحكام الجنائز ذكر الأمور التي تعرف بها البدعة. أول شيء كل قول، الأمر الأول كل قول أو فعل أو اعتقاد في الدين لم تأتي به الشريعة ولو كان على اجتهاد. يعني اجتهد المجتهد في قول أو في معين أو في اعتقاد لكن لا يوجد في الشريعة. فهذا الطريق الأول الذي تعرف به البدعة. كل قول أو فعل أو اعتقاد في الدين لم تأتي به الشريعة ولو كان على اجتهاد. لأن عدم وجود هذا الشيء في الدين بمثابة التنقيص على عدم وجوده. وذلك قال ولو على الجهاد لو الجهاد معه هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تعرف به البدعة كما قال الشيخ رحمه الله عليه كل ما يتقرب به إلى الله تعالى وفيه نهي. أمور يتقرب بها إلى الله وفيه نهي، كصيام الدهر أو كتخصيص الجمعة بقيام أو صوم، يتقرب إلى الله تعالى لهذا. لكن هذا أصلا فيه فيه هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث الذي تعرف به البدعة، كل قول وفعل يتقرب به إلى الله تعالى ولا نص فيه بعينه إلا انظر للاستثناء، إلا ما كان من صحابي. الشيخ الباقر رحمه الله كان جلالة ما ذكر هذا الوجه هذا الطريق للتعرفه به البدع. طبعا حتى في الاحكام الجنائيه ذكر استثناء الا ما كان للصحابيين امر. الطبعه الثانيه والثالثه الشيخ من الان المهم في الطبعات الاخرى الشيخ اضاف فعلا الاضافه مهمه جدا، كان الشيخ تنبه بعدها واضاف شيئا مهما، قال كل قول او فعل يتقرب به الى الله تعالى ولا نص عليه الا ما كان من صحابي تكرر منه الفعل دون النهي. لأن الصحابي قد يفعل الفعل مرة واحدة اجتهادا منه ويظهر أنه أخطأ، لكن قال إلا ما كان بمعنى الاستثناء، إذا فعل في قول أو فعل تكرر به فهو مشروع، إلا ما كان من صحابي تكرر ذلك منه دون، لكن لم ينكر عليه احد من الصحابه فيدخل في المشروعيه، لان يدخل في حكم الاجماع السكوتي، تكرر منه وليس هناك نكير من الصحابه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، ما جاء مطلقا في الشريعه وقيده الناس بعدد او صفه او مكان او زمن، جاء مطلق، وهذا ما ذكرناه في قضيه البدعات الاضافيه، جاء مطلق كالذكر مثلا، فتاتي انت في ذكر معين لم يأت قيده لا بزمان الشريعه، اما ما كان مقيدا فهو مقيد، لم يأت قيده لا بزمان ولا بمكان ولا بصفه معينه ولا بعدد، وهذا نفس الذي قيده هذا الذكر الذي جاء مطلقا قيد بمثل هذه الامور، فجاء مطلقا في الشريعه اتركوه مطلقا، وما جاء مقيدا فهو مقيد. اما جاء مطلق في الشريعه او عام، العموم والاطلاق احيانا يطلق بمعنى الاستغراق، جاء هكذا لم يقيد بشيء، وياتي الناس ويقيدون بعدد او يقيدون بصفه معينه او بمكان وزمان على هذا الذكر في هذا الوقت، هل عندك دليل على تقييده في هذا الوقت؟ ولماذا هذا الصفه؟ اين دليلها؟ هذا الوجه الرابع كذلك من الطرق التي تعرف بها البدعة، من الطرق كذلك التي تعرف بها البدعة، صفة عبادة معينة لم تأتي في هذا الصفة إلا في حديث ضعيف. بعض الناس يقول نحن نحتاج إلى أدلة، لكن لا ينتبهوا إلى قضية تثبت من صحة الأحاديث، فيستدلون على ما يتقربون به إلى الله تعالى بأحاديث ضعيفة أو موضوعة. فكثير من العبادات كالصلاة مثلا، هناك بعض الصفات في بعض الصلوات المعينة لم يأتي فيها دليل صحيح، ومن ذلك صلاة الرغائب. صلاة الرغائب هذه الصلاة تصلى في أول جمعة من رجب، جاء في أحاديث لكن موضوع، جاء في أحاديث لكن موضوع. إذن فهذا كذلك طريق من الطرق، طريق من الطرق تأتي صفة معينة لعبادة معينة، لكن جاء في حديث في حديث ضعيف. من الطرق كذلك التي تعرف بها البدعة، ما قال باستحسانه بعض العلماء بلا دليل، ولا يذكر الموجود بالمقابل المنتقدين المتأخرين يذكر هذا من المتأخرين، ليس هذا من المتأخرين لكن فيه يقع. من ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من مشروعية قراءة لإلاف قريش في الصبر قبلها الظهور. وإن الدليل على هذا استقال الصحابة رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الاستقالة، وما يذكر من دليل لهذه القضية لا أصل له أصلا، لا أصل له. وذكر هذا كذلك الشيخ الألباني رحمه الله يعني. إذن هذا كذلك طريق تعرف من بذاته شيء يقول بمشروعية بعض العلم ولا دليل ولا دليل عليه. من الطرق كذلك التي تعرف من تعرف بلا بدعة ما ملحق بالعبادات، ما ملحق بالعبادات وهو من عادات الكفار والمشركين. بعض الناس يقول لك نحن لا نحتفل براس السنة، ولكن يتسببين من جهة ماذا؟ الاحتفال براس السنة الهجرية، لا احتفل براس السنة الميلادية، إذا احتفل براس السنة الهجرية. هذا هو من أنواع تشبه بالكفار، لا هذه ولا هذه، لأن كلاهما لا يوجد في الشريعة. واضح؟ كلاهما لا يوجد في الشريعة. إن هذا كذلك طريق من الطرق التي تعرف بها البدعة، كذلك من الطرق الأخرى التي تعرف بها البدعة الغلو في العبادة، تنطع الغلو في العبادة. آخر طريق الخرافات والعادات، الخرافات كثيرة عند الناس يتعبدون بها ويتقربون بها وألصقت بالعبادة. لذلك مجمل ما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجمعين كطرق تعرف بها البدع. آخر ما بحث بشرح هذا الحديث من علي عبد العزيز رضي الله عنه أو من أحدث في أمثلة هذا الحديث رضي الله عنه، ما الذي يبين لنا خطورة البدع؟ أن هذا الحديث يدل على خطورة البدع مثل ما قال فهو رد. إذن فهذا الحديث ابن عائشة رضي الله عنها يدل على خطورة الابتداء بالدين، فيجرنا إلى الكلام عن الأمور التي تدل على خطورة الابتداء بدين الله تعالى. أول شيء يدل على خطورة الابتداء بطرق إلى عموم مجال الحديث هو رد على ما بيناه وشرحناه. أول شيء قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من الله سبحانه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دل الكتاب والسنة والإجماع على أن البدعة أحب إلى إبليس من الله سبحانه. تصرف معنا التفريق ما بين البدعة والمعصية. إذا الأمر الأول الذي يدل على خطورة البدعة أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لكن لا بد أن ننتبه إلى المسألة من المشكلة. قول السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، هل كل بدعة من بدعة في المريض أحب إلى إبليس من كل معصية معصية في المكان؟ جنس البدعة في العموم تكون بعض المعاصي أحب إلى إبليس من بعض أفراد البدع، لكن في الجنس جنس البدع في العموم في الغالب جنس البدع أحب إلى إبليس من جنس المعاصي. ونزل على قيد قيد الجنس في هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة الله يعني في كتاب الاستقامة، وسر كون البدع أحب إلى إبليس من المعصية ما ذكره الإخوان قبل قليل. صاحب المعصية الغالب في العموم يعرف أنه على معصية ويكابر، أو عفوا يعرف أنه على معصية ولا يكابر، حتى لو كابر فهذا في الظاهر، لكن في نفسه مكابر أنها معصية. لكن البدع في الدين لأنه في صورة لها صورة التدين صورة التعب والنظر وبدأ كل كلام تقرب إلى الله. وتعجبني عند هذا الحرف من الكلام ما ذكره العلامة ابن وضاح أحد العلماء المالكية، وبالمناسبة أشهر فقهاء المذاهب وعلماء المذاهب تهذيبا بالبدعة علماء المذاهب. خذوا هذه الفائدة، عندك الشاطبي بن الاعتصام بن وضاح هذا عنده كتاب البدع والتغيير عنها، عند العلامة الطبوشي في كتابه الحوادث والبدع، عند العلامة ابن حاجب على ما في كتابه المذهب الأمور، لكن حذر من بدع وكان شديدا فيها، بدع كثيرة حذر منها. وهؤلاء من متقدمي المالكية، من متقدمي المالكية. نعم، أشهر كتاب، أشهر كتاب في هذا الباب كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، وبالمناسبة كتاب الاعتصام أثنى عليه جمع من أهل العلم، أثنى عليه أثنى عليه الإعلام البشير الإبراهيم رحمه الله، أثنى عليه الإعلام المليس له كلا في على كتاب الاعتصام، أثنى عليه الإعلام رشيد رضا وأنه كتاب فرض في بابه، وأثنى عليه الإعلام مخي الدين الهلال رحمه الله، أثنى على كتاب الاعتصام وأنه فرض في بابه. الشاهد الإعلام الموضوع رحمه الله كلمة مهمة جدا، قال كل بدعة عليها زينة وبهجة، هذا كلام النص، كلام الإعلام الموضوع، قال كل بدعة عليها زينة وبهجة. لكن ما ذكرنا أن البدعة حب إلى إبليس من المعصيه إلى صاحب الابتداع يعتبر نفسه في تدين وتعبد وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويمكن كذلك ما ذكره الشاطبي رحمه الله من أن صاحب كل بدعة لا تجد صاحب بدعة إلا وله مستمسك من دليل، لا تجد له شيء يستمسك منه، واضح؟ يستمسك يعلم بدعته على معنى الطرف، على حد تعبير الشاطبي بالموافقات طرفا، البدعة يتمسكون بطرف من الدليل، ما يتمسكون بالدليل بجملته وإنما بطرف من الدليل. إذا الوجه الأول الذي يدل على خطورة الابتداع أن البدع أحب إلى إبليس من المعصية. الوجه الثاني الذي يدل على خطورة الابتداع في إحياء البدع إمادة السنن، ولذلك القاعدة الأصلية قاعدة النفع قبل الدفع والرفع، إمادة السنن تكون بإحياء السنن. ابن حزم له كلمة رائقة في المحلى، حزم له كلمة رائقة في المحلى، يقول ابن حزم رحمه الله: ما رأينا سنة مضاعة بعد إلا ومعها بدعة مدعى، ما رأينا سنة مضاعة ضاعت ومتت إلا ومعها بدعة مدعى. وجد عن ابن عباس انه في احياء البدع امام السنن، والنبي رحمه الله عليه قال في احياء البدع لا تجد في القلوب موضعا للسنن، عندما تحيا البدع ما تجد في القلوب موضع مكان للسنن، لانها امتلأت به قلوب ثلاثة لماذا؟ البدع تجد تلقية، أما على الولاية فلا تجد مكان في هذه القلوب السنن، مشغول لا يشغل القلب، مشغول بماذا؟ البدع، القلب مشغول بالبدع. إذا هذا الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي يدل على خطورة، الذي يدل على خطورة الابتداع. الوجه الآخر الذي يدل على خطورة الابتداع أن في إحداث البدع مخالفة للهدي النبوي، بمعنى يوقع أو توقع البدع بمعنى الفتنة. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن دينهم أو يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع مما يدل على خطورة الابتداع في الدين، مما يدل على خطورة الابتداع في الدين أن البدعة مظنة النفاق والافتراق، وهذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قرره الشافعي فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السنة مقرونة بالجماعة في الاجتماع يعني، والبدعة مقرونة بالفرقة، والبدعة تورث النفاق كما قال الشافعي رحمه الله. إذا البدعة مظنة النفاق و الانفراق، هذا وجه كذلك يدل على خطورة الابتداع في الدين. كذلك مما يدل على خطورة الابتداع في الدين أن البدعة تجر إلى غيرها، أو بمعنى آخر البدعة الصغرى تؤدي إلى البدعة الكبرى. وحديث الدارمي حديث عبد الله بن مسعود وابن موسى الأشعري حديث حلق لما أنكر عبد الله بن مسعود عليه ماذا قال الله؟ أنكر عليه صفة معينة للذكر فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ماذا قال الراوي؟ هؤلاء الذين قاموا بهذه البدعة هي بدعة صغيرة، قالوا هم الذين حاربون يوم النهروان صاروا خوارج. ولذلك علق الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحه على حديث الدارمي هذا لما ذكره بطرقه، وذكر بعده من استفاد منه، قال ومن استفاد من هذا الحديث أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة. وذي قاعدة معروفة عند أهل العلم ونص عليها أهل الورمان رحمه الله في السنة أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة. هذا كذلك مما يدل على خطورة الابتداع في الدين، كذلك مما يدل على خطورة الابتداع في الدين أن البدعة تحجب عن التوبة، لما سبق ذكره صاحب البدعة يظن أنه على دين فقد لا يرزق التوبة. وذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب، وفي رواية: حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب، وفي رواية: حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. أنا كما نقول دائما أول التوبة الاعتراف بالخطأ. صاحب البدعة يعتقد أنه يتقرب من الله تعالى بذلك ويهديه بذلك التعب. من الأوجه التي تدل على خطورة الابتداع أن صاحب البدعة يروم عليه الدين في نفسه، الذي يعتاد الابتداع يصير الدين في نفسه هينا لأنه يحدث في دين الله، ما يقع له اعتداد في الدين، لأن الاعتداد في الدين هو الذي يجعل الإنسان وقافا عند النصوص ولا يتجاوزها ولا يتجاوز السنة ولا الدليل النبوي. لكن صاحب الابتداع خاصة مع الاستمرار في ذلك يهون عليه الدين في نفسه. قال علامة البزري من المالكية رضي الله عنه يقول علامة البزري في فتاويه قال: من عز عليه دينه تورع. احفظ يقول علامة البزري رحمه الله: من عز عليه دينه تورع، ومن قال ومن هان عليه دينه تورع، يعني يحدث الدين. من عز عليه دينه تورع، ومن هان عليه دينه تبتع. أخر وجه الأوجه التي تدل على خطورة الابتداع ما جاء في أثر عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأثر وكان بالنسبة هذا عبد الله بن مسعود كلام من جهة السنة الحديثية، لكن هذا الكلام عن عبد الله بن مسعود مشهور وذكره غير واحد من أهل العلم في تفسير هذه الآية. فيذكر على أن الوجوه التي تسود يوم القيامة وجوه أهل البدع، والوجوه التي تبيض يوم القيامة وجوه أهل السنة. وهذا ليس ببعيد إذا نظرنا في عمومات النصوص في هذا الباب، وإذا نظرنا إلى أوصاف حمل القواعد. الجزاء من جنس العمل، فالبدعة غرة والبدعة سواد، والطاعة والسنة والخير نور وضياء. إن هذه جملة الأوجه التي ذكرها أهل العلم وتدل على خطورة الابتداع في دين الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي أمر مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي أمر الإمام أحمد في المسلمين: من صنع أمرا غير أمرنا فهو رد. حسنا، خوفا منها.